اللهم إنا نسألك في يوم الجمعة بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كروبنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمرنا وتغني بها فقرنا وتذهب بها شرنا وتكشف بها همنا وغمنا اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمتهم على النار وكتبت لهم الجنة اللهم إن هذا يوم الجمعة فافتحه علينا بطاعتك واختمه لنا بمغفرتك ورضوانك وارزقنا فيه حسنة تتقبلها منا وتزكيها وتضاعفها لنا وما عملنا فيه من سيئة فاغفرها لنا إنك غفور رحيم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم بلغنا ما نود واجعل لنا دعوة لا ترد وهب لنا رزقا لا يعد وافتح لنا بابا إلى الجنة لا يسد اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات اللهم أنت الحليم فلا تعجل وأنت الجواد فلا تبخل وأنت العزيز فلا تذل وأنت المنيع فلا ترام وأنت المجير فلا تضام وأنت على كل شيء قدير اللهم آت نفسي تقواها وزكها يا خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إني أسألك مسألة البائس الفقير وأدعوك دعاء المفتقر الذليل. اللهم استر عورتي وقبل عثرتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ولا تجعلني من الغافلين. يا مشرق البرهان يا قوي الأركان يا من رحمته في كل مكان أحرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يرام. اللهم طمأنينة ونورا بقلوبنا. اللهم أزهر على ضفاف صدورنا كل خير. اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك. اللهم في يوم الجمعة أروي أمانينا بماء جودك وكرمك وحقق لنا الأحلام المعلقة واجعلها جمعة خير وعطاء تزهر بها أيامنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل لكل من يمر بضيق فرجا ولكل مهموم راحة ولكل حزين سعادة ولكل داع إجابة ولكل مريض شفاء. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت به فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة ارحمني برحمتك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين ويسر أمور المسلمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل مرض شفاء ومن كل دين قضاء ومن كل ذنب مغفرة ورحمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد